الرحيم بفضله يعفو ويغفر ذنب جان بل شقي، أو إن تؤاخذني بما أجرمت فاليأس المرير اليأس المرير اليأس المرير لا يجاور خافقي. واغفر ذنوبي والقصور وما بقي، وإن دمعي كاللهيب الحارق. وظلمت نفسي ظلم من لم يتقي.